كفر السيارة يقول الله عندكم الكفر. على كل حال السلامة لا يعدلها شيء، والبحث عن الرخص نعم عمت بها البلوى وتصوروا وانت ما تدري، وترتب على هذا التصوير أمور وعظائم، وطلق بسببها نساء كثير، بل قتل نساء بسببه. لأن صورت على غرة منها في مناسبة أو في شيء، وسأوم عليها الخبيث المصور أو من وصلت إليه، وصلت إلى أبيها وإلى أخيها وإلى زوجها، حصل الشر المستطير. لو واحد منكم عبد الرحمن شف لنا كلام طنطاوي جوهري عن حكم التصوير، أظن في سورة الأنفال، ولا يعاد مثل ما بغيت فيديو تعيده متى شئت، إذا في الصور تحافظ بجوالك. على كل حال احنا بنبي نحشر على الناس ما تبعوا فيه علماء تبرأ الذمة بتقليدهم، لكن كل إنسان يقرر على حسب ما يدين الله به. من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم قالوا يعني هذا ما بتصوير، حبس ولي يقولون، سواء أصابوا أو أخطأوا هم من أهل العلم. وين شبول يفرق ما بين الفوتوغرافي اللي يحتاج الى تحميض والفوز، يقول الفوتوغرافي وهو بكاميرا، فوتوغرافي بكاميرا، يقول انه يبعشر المصور والشيخ يمنع من الاحتفاظ بالصور، ويمنع من تعليق الصور وصور الذكرى والصور، كل يحرمها الشيخ. على كل حال مسألة عمت وطمت، والاحتياط في ذلك في غاية الصعوبة، يعني في المناسبات لا يستطيع أن يحتاط إلا أن لا يحضر، واللي بيصور ويصوره في بيته ويصوره في درسه ويصوره، ايش تقول؟ اما ان تنقطع بالكليه او تقول انا والله ما رضيت، والاسم على من رضي ودعا، والله المستعان. ايه يمنع اذا اراد ان يصوره بنفسه، يمنع في كل حال المنع الان غير ممكن، لان عمت به البلوى وتواطى عليه الناس وقلدوا فيه من قلدوا، ويبقى المتحرج والمتاسم لا يتعرض للتصوير ولا يمكن احد من تصويره، وان امكنه من اراد ان يصوره فليفعل. على حسب ما تعتقد وتدين الله به، مسألة خلافية أنت تصنع ما شئت، لكن أنا من مصور ولا أرضى أصور، واللي عندي وأدين الله به ولعن المصور أشد الناس عذابا. هل هي صورة ولا ما هي بصورة؟ ها يسمونها صورة. طيب جاءني واحد من المشايخ وقال لي شيخك فلان صار يظهر في التلفزيون، مالك حجة؟ ولا ما تطلع. وهذا الله يهديك يقول لي هذا ليس بصورة. أنا إذا طلعت بالتلفزيون وهذا مكسر بعد من الخروج في القنوات، أنا إذا طلعت في التلفزيون ورأيتني قلت هذا فلان ولا صورة فلان؟ تقول هذا فلان. لكن إذا طفى الكهرباء وين يروح فلان؟ ها؟ إذا طاح التلفزيون انكسر يصير عليه صاحب كذا. ما يجي. ها؟ ما يجي لأنه صورته. ما هو صورته. صورته. شوية. الله المستعان، الله المستعان، سر ربك الثبات. وانا اعرف ان من اهل ممن ينتسب الى العلم يضحك علينا يسمع الكلام، لان الامور ما يتصور ويتخيل انها تبي تمنع او تنتهي. والله اني نسيت بعيد على اهل جدا، لكن يبدو والله عم ولا أراكهم كثيرا لفشل. أنا بعيد العهد جدا. يقول هو طنطاوي جوهري، ها؟ إيه، لكن من أي وجه؟ يقول ما يمكن يقلل العدد أو يكثر أو يكبر أو يصغر إلا بالتصغير. الحقيقة لا تتغير. ها؟ إذا كانت صورة تثبت فهو تصوير. ها؟ هي الحفظ مثل الوثائق، من الوثائق الآن جزءها الضرورات. تصور واحد مثل شغلنا الأول معه بطاقة ما فيها صورة اليوم، هذا صعب، فيها صعب. ها؟ خلك على صورة الجوال مش شيء حقيقة. حتى في العرف، في عرف النساء. تبي تقول ما هو باللي سووه قوم نوح؟ تبي تقول كذا؟ لا أنا كذا عنك. أنا بالنسبة أقول من هي دخل بالنص إخراج الصور المدعاة تحتاج إلى تدقيق. ترى هالصور أدق في المضاهاة من عمل قوم نوح. حصى وحجارة ونقروها بزميل وغيره وطلعوا أنفة المثيل. مقصود أن المسألة واضحة، الكل على كل على اجتهاده. بعض الناس يسلك المسلك ويختار الرأي لأنه ما هم تصور أنه غير موجود. أنت قل ما تعتقد وتدين الله به، وإذا اضطررت إليها وعجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من يقول بتحريم التصوير لكنه يجيزه في الدعوة في الحاجة، لأنه لا يمكن الوصول للناس إلا وكان التصوير في هذا العصر؟ والله ما لا شك أن الأمور مقاصدها، لكن كما قال عمر فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. ها؟ كل حال الحجج كثيرة وكل يجر على قدر نيته واجتهاده. يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين،